عمري مش هستغنى عنك، ما تحرمش نعيش إن شاء الله منك يا حبيبي يا غالي وحياة قلبي وعيني قلبي وعيني يا عيالي دع عيالي يا مهنيني يا مسددني يا مريحني يا مفرحني يا حنين بتشرف باسمك قدام الناس يا حبيبي ولادي بلقى رسمك صورة من حب ونصيبي عايشة بتشرف باسمك قدام الناس يا حبيبي ولادي بلقى رسمك صورة من حب ونصيبي والتي بعطفك أبويا وفنانك وروح أخويا والتي بعطفك أبويا وفنانك وروح أخويا يا معود لحب أمي يا منسيني كل هم يا معود لحب أمي يا منسيني كل هم يا حبيب يا بعياني وحياة قلبي وعيني قلبي وعيني يا عيالي دع عيالي يا مهنيني يا مسددني يا مريحني يا مفرحني